واحنا زي الفترة بنحط على هذه الأشياء، احنا بنحط على هذه الأشياء، ولكن مش مهم إنه مثلا أن يرجع أي واحد ألف كتاب كيف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الكتب موجودة وكثيرة. الكتب موجودة، أنت بالمؤاخذة أنت مؤلف، فأنا بثق في إيمانك أخذت كتاب، ولكن أنا طبعا أنا بجوز ما أعرف الحديث الثاني طيب، ممكن أعرضه على علماء حتى لو مش بتعرض بعضها على علماء في البلد على وشية إنه هل هذا صحيح؟ هل هذا ضعيف؟ فالسؤال مش إيه؟ أنا بس أعرض الحق بدور. المهم أنا أرسل هذا مثلا التأليف، أنا مش مؤلف، وأنا لما أجي أتكلم على أمير الدعوة إنه لازم أصلي كما يؤلف أمير الدعوة، ولكن يعني الدعوة هي في مساجد أذان للناس. وأنا عبد الله بن جاي لا أناصر ولا أقنعت بالدعوة، ولكن الإنسان بما إنه ما جرى بالدعوة لا يعرف حقيقة الدعوة إلا بقول. أبو الحسن الندوي قبل ما يسأل عن الدعوة خرج في سبيل الله أبو الحسن الندوي وأبدى رأيه في الدعوة، وأبو بكر الجزائري سئل عن الدعوة أيضا قال هذه مدرسة متنقلة، والدي الصادق أيضا سئل عن الدعوة فأجاب بما يعرفها. ولكن يعني أنا مهما شرحت عن الدعوة لا يمكن أعبر عنه عفوا، مهما شرحت عنه فهذا مكان تقصير. وإحنا ما في أن علماء صباحاً، ولكن جماعة جماعة الصباح بجوز أمير الدعوة كان ضيع خبرة مثلا يعني، ولكن الحمد لله بفضل الله قام يعني الجماعات قاموا كثير، ولكن بجيب أصغر واحد من الدعوة جائز أن يكون عنده ثقة أكثر منه. هذا مش إبرة، ولكن مو أول من بلش، إنه هو حتى الآيات أمير إبت، ولكن ما شاء الله عنده ثقة يعني جيد جدا، ويعني متكلم وعنده معلومات جيدة اسمه الشيخ الخطيب، هذا جزء معه موظف ما جرى، ولكن أنا ما أجيب لا وبلا جاوي الأخ كيف أخ عصام جعان حتى إحنا نجتمع بالشباب في الصين الجاية، ولكن الدعوة لا تؤخذ إلى الخطوة وأنا لا أعطي الدعوة، ولكن الحمد لله نحن في خروجنا شفنا العلماء في باكستان وهند وشفنا المؤلفين وشفنا يعني ما مقصد الدعوة. مقصد الدعوة هي مجرد أداة، أداة تدعو الناس إلى إقامة الدين، ولكن الإنسان يشترك أنا بدي بس ما نشترك أنا ما أتعطل أنت مثلا يا أخي بارك الله فيك. أنا نصحتك نصيحة، الحماس في الدعوة لا تفيد، الحماس دعوة جانبا، البحث العلمي بده أنا تهدو إلى آخره. أنت لما بتقول الدين وتدعو إلى الدين أما يجب عليك أن تكون فاهما للدين طبعا، ولكن أقرب فيه طيب كيف تدعون إذن وتعترفون أنه ما نعرف الحديث الصحيح من الضعيف إلى آخره، لما بدك تجي تلقي محاضرة أو تعمل وعظ أو تذكير إلى آخره بيخطر في بالك حديث مشان نصف الناس وبتقول قال رسول الله وانت ما لك دارس الحديث ولا لك عارف صحيح من ضعيفه، شو بتساوي في هذه الحالة؟ انا بقول لك احنا عندنا هدايات الا نتكلم بالحديث الضعيف فلا نحفظ الحديث الا قوي. هذا حيلي، انا عمل لك شو عرفك الحديث الضعيف؟ ما انا قلت لك انا لما اجيب كتاب اول شيء مكتوب مثلا حديث حسن حديث صحيح، وزائد بس بتسال افضلك يا أخي أنا ما أحكي عن شخصك، أنا أحكي عن جماعة الدعوة، جماعة الدعوة الممتدين من السند والهند والآخري هذول، هل نظام تمييز الصحيح من الضعيف؟ أنت تحكي عن نفسك، وأنا قلت لك سلفا في جماعة تبليغ ناس سلفيين من إخواننا من أهل الحديث، كما أنه في جماعة إخوان المسلمين في سلفيين آخري، لكن هذول ما بيمثلوا الدعوة يا أخي، أنا بتكلم عن الدعوة وانت بتقول اللي ما دخل في الدعوة ما يعرفها، كيف ما يعرفها؟ الدعوة مو شيء سر، الدعوة قامت على كتاب الله وسنة رسول الله كما ينهجون بين يدي كل درس. طيب وين هذه الدعوة؟ ونحن نسمع دروسه بنسمع وعظه بنشوف افكار منحرفة عن الكتاب والسنة عقيدة من